تقارب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ صالح بن أحمد الشامين في كتابه زوال الأسنان عن الصحيحين، قال: باب بلغوا عني. روى الترمذي، رواه أبو داود والترمذي بن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غفر الله لمن سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، رب حامد الى من هو اقرب منه، ورب حامد ليس بفقير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. ثبت في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الله عز وجل يقول: إن عليك إلا البلاء يا أيها الرسول بلغ. الواجب على عموم المسلمين رجالهم ونسائهم أن يبلغوا هذا الدين لإخوانهم المسلمين ولغير المسلمين، وبهذا ينتشر الإسلام وتنتشر الفضيلة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا. أما إذا سكت هذا وسكت هذا، وكل قال المسؤولية لا تقع عليه لما تقع على فلان، يضيع الدين. بعضهم لا يحفظ إلا عليكم أنفسكم، وهذا خطأ. سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين بلغوا على الدين في المشارق والمغارب، لا، البلاغ نوعان: بلاغ نصوص، وهذا واجب أن تبلغ من لم يبلغه العلم، تحفظ نصا تبلغه، تحفظ سورة تبلغها، تحفظ حديثا تبليغ نصوص، تبليغ المعاني على أهل العلم ومن يعرف المعاني. النوع الثاني تبليغ المعاني بمعنى التفسير والبيان. نعم. ثلاثة واجب، ثلاثة ما يدل على أن أخاكم مسلم، فاصل على الله ونصح إلى أمة المسلمين ولجمهور جماعة. نعم. زاد الترمذي في أوله عن عبد الرحمن بن أبان الرحمن يحدث عن أبيه قال: قال زيد بن ثابت بن حزم مرة نصف النهار، قلنا: بما أبعدت إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم. سألنا عن أشياء سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعم. آخره: والجمع الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كان من الآخرة نيته جعل الله جلاله في قلبه وجمع له شمله، واتته الدنيا وهي رغيمة، ومن كانت الدنيا نيته صرف الله شمله وجعل فرقه بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما غفر له. قال: وسألته عن الصلاة الوسطى، قال: هي الظهر. لا شك أن الدين عقيدة وعبادة، ومن هذا السلوك، السلوك فيه أخلاق ومعاملات. الدين يبلغ كاملا، لا يبلغ شيئا دون شيء. ومن البلاغة أن يجتمع الناس على كلمة سواء على إمام واحد، وأن يزيل الغلة والحقد على قلبه، وأن يجتمع مع أهل الإسلام، ولا يسعى إلى فرقتهم. نعم. وعنده لا يحتج قلب المسلم على ثلاث، لا يحتج قلب المسلم على ثلاث حصار الا دخل الجنه الخاصه عنه. نعم. على قراءتين تحيط من وراءهم، الذي وراءهم، هذا هو الشيء. نعم. قال الترمذي بن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر الله بأن سمع منها شيئا فبلغه كما سمع، فربما مبلغ أو عام سامع. مبلغ. بعض الناس يحفظ النص ويبينه إلى غيره، وهذا مبلغ يفتح الله على قلبه من فهم هذا النص ما لا يفتح على قلب الأول. نعم.

سبيل الله. نعم. وروى الدارمي قال اخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن موسى عن موسى بن يسار عن عبده قال ولبني ان سليمان كتب الى ابي ان العلمه لينابيع يخشعون الناس فيخترجه هذا وهذا فيدفع الله به غير واحد وان حكمه وان حكمه لا يتكلم بها كجسد لا وحكيم وان علما لا يقرن ككلب لا يقرن وانما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستطيع به من مر به وكل يدعو له بخير. لا والله الله عاش الاخوه بالتحديد والتذكير العامة لا تنتهي حديثهم والله لم يهاجم البيع والشراء والقيل والقال والاخبار اليوميه وما شابه ذلك. ومع الاسف ان بعض المشايخ وبعض طلبه العلم يغفل عن هذه المساله وهي ان العامه مستمرون على ما هم فيه. ولذلك لقينا من علمائنا من لا يجلس مجلسا الا ذكر ان كان للمجلس مناسبه كعقيقة وعرس ونحو ذلك وما شابه ذلك ذكر بما يحتاجه الناس في هذه المناسبة، وإن كانت ليست مناسبة إنما هي دعوة عامة ذكر وراء ما ينفع الناس حتى يذكر الله عز وجل في المجلس ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فبادروا، بعض الناس يستحي وبعض الشباب كذلك يقول لا أثقل على الناس. لا تثقل على الناس لأن الناس لا تنتهي أحاديثهم وهذا هو دلدلهم ليلة والنهار. فإذا سكت أنت وسكت أنا ولم نحدث الناس ولم نذكرهم ولم نقطع هذه الأحاديث التي لا تنفعهم عند الله في أحاديث مقدمة من الله استمر الله على ما هو عنه. نعم. قال الثاني عن سلمان قال علم لا يقال به لا شك ان العلم يزيد مع الامهاق ويفتح الله على قلب صاحبه. نعم. عن اثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه ابن ماجه من روى عنه حديثا وهو لا انه كذب وهو احد الكذابين. الاحاديث الصحيحه كلها مرت معنا في الجامع. من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. حديث كثيره لكن هذه الزواج نعم. وزاد عند الترمذي بن ماجه حسبت انه قال متعمدا عند الترمذي بن ماجه في من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكذبين. ورفض ابن ماجه من تقول علي ما لم اقل فليتبرأ مقعده من النار. عند ابي داود امام الله لقد كان لي منه وجه ممثله ولكن واخرج الترمذي بن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرا مقعده من النار. وروى ابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرا مقعده من النار. نعم. وروى الترمذي بن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا فهو يرى انه كذب وهو احد الكذابين. وروى الدارمي عن ابي اعلى بن مره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. وروى الدارمي عن ابي هريره انه كان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. كان عباس إذا حدث قال إذا سمعتموني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكتبوا في كتاب الله أو يحكم على الناس فاعلموا أني قد كتبت عليه. هذا شاهد من قول شاهد. نعم. وراه ما ذكر الدارمي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ وقعده من النار. وروى ابو ماجه والدارمي عن ابي قتاده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا اياهم وكثره الحديث عني ما فمن قال علي فليقل حقا او صدقا، ومن تقبل علي ما لم اقل فليتقبل ما فعله من النار. نعم، مثل كذب الرافضة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كذب بعض الوعاظ قديما كانوا يكذبون إما لمدارات الحكام أو يكذبون للتجارة أو يكذبون للتكسب أو يكذبون للشهرة أو يكذبون لاحترام الناس لهم. فالكذب في السنة له أسباب، وأعظم جرم هو الكذب من أجل معتقد، ككذب الرافضة لأجل معتقدهم الباطل في الأحاديث التي يروونها في آل البيت بدءا وفي الصحابة ذما، هذا هو أسوأ الجرم. نعم. باب الاتفاق بالعلم، باب التعليم من طرح السؤال، باب الجلوس في استماع العلم. نعم. باب التثبت من العلم. لا الابواب التي لها بها زيادتها. نعم، هذا موجود، هذا مرت معنا. نعم. قال النسائي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه جاء رجل من اهل الجاهليه قال: ايكم نعتق ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الاخر المتفق. قال حمزه: الاخر الابيض فرق بن عمر. فقال: اني سائلك ومشدد عليك في المساله. قال: سل عما بدانا. قال: اسالك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك. قال: قد اسالك. قال: اخر ونعم. قال: اشرك به اخر امرك ان تصلي خمس صلوات في كل يوم وليله. قال: اللهم نعم. قال: اشرك به. قال: امرك ان تاخذ من اموال اغنيائنا فترده على فقرائنا. قال: اللهم نعم. قال: اشرك به. قال: امرك ان تصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال: اللهم نعم. قال: اشرك به. قال: اللهم امرك ان يقعد من عند هذا البيت، ان يحج هذا البيت ما استطاع اليه سبيلا. قال: اللهم نعم. قال: فاني امنت وصدقت وانا وما مساعدا. الحديث في الصحيحين قريب من هذا اللفظ. نعم. واخرج عبد الله بن ابي وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعذاب سعد بن بكر وما تتعلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه اذا نام بعيره على باب المسجد ثم عفا، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في اصحابه، وكان معه رجلا جلد اشعر ذا قديرتين حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اينكم ابن عبد المطلب؟ فقال: ابن عبد المطلب. قال: محمد؟ قال: نعم. قال ابن عبد المطلب: اني سالك ان تطلب في المساله فلا تجدن في نفسك. قال: لا اجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: اني مسلم بك الهك واله من قبلك واله من هو كائن بعدك، اما بعثك الينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فنشرك بالله الهك واله من قبلك واله من هو كائن بعدك، اما امرك ان تعبده وحده لا تشرك به شيئا، وان تخلع هذه الاثاث التي كان اباؤنا تعبدها من دونك؟ قال: اللهم نعم. قال: فنشرك بالله والله والله من فقك من كان فقك وإله من هو كائن بعدك، اللهم أمرك أن تؤدي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ويناشده عند كل فريضة كما أشاره في الذي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسؤدي هذه الفريضة

السلام عليك يا بناتك. قال علي وقال إني رجل من أموالك من بيت سعد بن بكر وأنا رسول القوم إليك ومؤمنه وإن كنت صدقت ثم سألت إليك ومناشدك وأخشيت مناشدة الرجال. قال خذ عنك يا أبا بني سعد. قال من خلقك يا رب خلق من قبلك ومن هو خالد بن جابر؟ قال الله. قال فبشرك بذلك أبو أرسلك؟ قال نعم. قال من خلق السماوات والسماء والأرضين والأرضين وأجرى بينهما؟ قال الله. قال فبشرك بذلك أبو أرسلك؟ قال نعم. قال إنا وجدنا في كتابك وأرسلنا وأردنا أن نشرك بك في اليوم والليلة فأحصى مواقيتها فلتأتون بذلك أرض حرام؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك وأردنا أن تأخذ من حواشي أقوال أقوال الرسول على قرارنا فلتأتون بذلك هو أمرك بذلك؟ قال نعم. ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا آمن ولا أرض ولا أرض فيها. ثم قال أما والذي بعثك بالحق لأحملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فتحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت رجلك. ثم قال والذي يمد نفسي بيده لأتصرف بها الجنة. رحم الله عن وابعه جعله الله عز وجل سبب الهداية قوله. نعم. باب ما يكره من كثر السؤال. وأبو أبي داود من أعرف المسلمين في المسلمين اليوم وأبو تمري من كل ما تركتكم إذا حدثتم فضلتم عني عندما هلك من كان مثله بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث الصحيح أعظم المسلمين في المسلمين ظلما من سأل عن شيء حرم بسببه. نعم. باب الانتصار في المعركة. أخرج الدارمي عن أبي الأحرص عن عبد الله بن عمر أن تبيد الناس. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال إذا لم تكن أشرف الأسباب وانتهى مرضية الانتصار تحدث الناس ما أقبلوا عليهم. نعم. وأخرج الدارمي عن الحسن قال كان يقال. نعم. في هذا يا أخوان حكمة وهي أن ما أشرنا إليه قبل قليل من مبادرة المجالس بالدعوة والموعظة والنصيحة ينبغي أن يكون على قدر وأن ينبغي أن يكون نافعا وبليغا وأن لا يطال الحديث حتى يمل الناس فتستغل الرغبة عندهم بالتحديث. نعم. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: كان يقول لك حدث القوم ما أقبل عليك من وجوههم، فإذا انتهى شفع لك فسأله حاجة. الله المستعان، الله المستعان. نعم. ايش قال على هذا؟ نعم. وفي كيفية الدعوة إلى الله. أخرج البخاري عن جندب عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحمق كيانا حذاورا تعلمنا الإمام قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إماما. نعم. باب فقد العلم. أخرج الترمذي والدارمي عن جبير بن زبير عن أبي الدرداء قال: إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أبان مقتبس بعلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن بكر الأنصاري: كيف يقتبس منا قد قرأ القرآن والله يعلم أنه من يقضي أنه نساء مولاه. فقال: لك لا تعودك يا زياد إن كنت لا أعودك منهم هذا أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ما تغني عنه. قال البيت: لقيتهم بعد النصران فقلت: الا تسمع الى ما يقول ابوك المبتدا؟ فاخبرته بالذي قال مبتدا فقال: صدق مبتدا ان شئت لو حدثتك بافضل علم ثم احنا الناس الخشوع يوشك ان تدخل مسجد جماعه

قال إذا هلك عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب لم يخص هذا الميت فعل. جاء في رواية أبي داود لا ينتهي ثناها ولا ينتهي ثناها ولا ينتهي ثناها ولا يتفق تطورا إلا إن شاكلا لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال ولا يصلح أن يقع منها نارا إلا أن تعرف أزواج بعيد. لا هذا في حرم مكة والمدينة. لا وفي رواية النسائي قال قال أشرف عليه إن الناس قد تبشر بهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك أن تتبع وفي أخرى له ولأبي داود قد ميس بن عباد قال ورسولنا ونشرف إلى عبيد رضي الله عنه فقلنا ولا تقع في عهد من احدث حدثا فهذا الصدق او قال الله عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. والله المستعان. نعم. ورواه ابو داود عن بيت بن عباد قال قل لعلي اخبرنا عن مسيرك هذا فعيد هذا اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الى قريب فقال ما عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا لما ترك أرض خلافة المدينة وذهب إلى الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم كذلك بعض الأمور التي رآها. نعم. وعن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال قد رأيت عبد الله صلى الله عليه وسلم في شباب الذي هاجر فقلنا لشاب منه سيدنا عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا ننزل الجمار على الفرس. هذا في ضعف. نعم نعم. واقتصرت رواية المسلمين وتماتت على بعض. باب سؤال أهل الكتاب والحديث عنه. روى أبو داود عن أبي نمرة الأنصاري أنه بينما هو جالس في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يقول مرة بجلاله فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجلاسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. وقال يا يهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تحدثوهم ولا تكلموهم وقولوا آمنا بالله ورسله إن كان رافضا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تجتهدوا. نعم أصله في الصحيحين لكن بدون هذه الزيادة. نعم. وعن أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل والأحرار. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثون عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقول إلا إلى قوم الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أبو داود عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقال رسول له هل تسلم الدين فضحك فقال اضحك من كلام الله. نعم. وروى جميع الجامع ان عمر بن الخطاب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصحه من التمرات فقال يا رسول الله هذه نصحه من التمرات فسكت فجعل يقرا ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير